طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ممكن كاين ما يسمو يا أيها معليش الناس اتقوا ربكم الذي جماعة خلقكم يحبوا نفس يسمعوك، واحدة. كيفاش؟ حبوا يسمعوك هكذا وين؟ في ديورهم ما يقدروش يجوا يسمعوا منا عادي. أنا ما عنديش كلمة، غير ما دير ليش كاميرا برك هذا المكان، لا أريد أن يرني أحد، يكفي أن تراني زوجتي وأبنائي يعني ومن حضور عندي أنا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واش نكملوا موضوعنا انتهى بكري ولا ننتقلوا؟ كنا جلسنا قبيل مجلس ولو بسيط مع فضيلة الإمام، هنا مسجد الحياة، فبدأنا تقريبا الحوار من خلال كلامه وسؤاله، وهذا السؤال تقريبا يعم، يقول تقريبا ملخص سؤال: ما السبيل يعني الآن الذي نراه ناجعا لرد هذه الأمة إلى الصراط السوي؟ أو نرى هذا العزوف يعني الناس عن الدين؟ فهذا الأمر تقريبا بعد، فأنا قلت له أول شيء السؤال، نطرح مثل هذا السؤال لأننا نعيش في مجتمع على الدوام يفكر هو في الحلول، ولا مرة في شك أن إنسان يعيش في بيئة يتأثر بها يعني ولا لا؟ الرسول قال: من بدا جفا وجوده في البادية فقط يشوف كسر فيه جفا، ووجود أهل البليدة في البليدة يأثر فيهم منهج الإخوان حبه ولا كرهه، لأن هذا معقلهم هنا، كاش واحد ينكر هذا ولا لا؟ أحد ينكر هذا. فوجودكم في هذا المجتمع الذي كان فيه الله يرحمه محفوظ نحناح، كان هو وجماعتهم مسيطرين تقريبا على هنا، لابد أن يكون له تأثير. فدائما عندما نبحث نبحث على الخلل، أين الحل؟ وتجد دائما أبدا نشوف الكتاب بتاعهم يعني اسمه قرضاوي، أين كتاب أين الخلل؟ أين الخلل؟ وين الخطأ؟ وكل من يتكلم على أين الخلل عنده هدف واحد، هو ما يبديه له عقله من خلل. وهذه الإشكالية دائما في الخطأ، هو الخلل فين؟ لما ننظر الآن لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجد في بيئة ما هيش كبيئتنا نحن اليوم، بيئة تاع شرك، بيئة شرك يعني تعبد غير الله، ومع ذلك استطاع أن ينقل هذه البيئة أو ممن عايشوه واستجابوا لدعوته من بيئة شرك إلى بيئة توحيد، وإلى بيئة إيمان، وبيئة فتوحات بعد ذلك. إذن لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلك سبيلا حتى وصل بهذه الأمة من وحده أرسله الله بنفسه، ثم بدأت الدعوة تمشي حتى وصلت إلى هذه الأمور، وإن وصلت وفتحت هذه الفتوح. إذن كاين منهج تربوي نبوي سلكه، ونحن الآن نبحث على الخلل من أين؟ من عندنا نحن نبحث على الخلل بعقولنا وغيرها. أما كان لابد يقول ما نقولوش وين، علينا أن نعود إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم استطاع من فرد لوحده أن يوجد دولة فتحت هذا العالم بأسره. إذن كاين منهج تعليمي تربوي سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصل بهذه الأمة إلى هذا المواقف. فما يبدو لي من خلال هذه الحياة ومن خلال النصوص النبوية، مشكلتنا نحن اليوم أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضوح في حديث زياد بن لبيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول زياد بن لبيد: ذكر النبي شيئا وقال هذا كشيء يكون ذاك أوان ذهاب العلم. قل هذا الشيء يقع عندما يذهب العلم. فزياد بن لبيد من أقرب الناس إلى النبي ويعايشه قال له كيف يذهب العلم، كيفاش العلم يروح ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا، وأبناءنا ماذا يقرئه أبناءهم، يعني السلسلة التعليمية التربوية موجودة لا تتخلف، يعني حتى قال هو ذهاب العلم. فزياد بن لبيد اعترض اعتراض استفساري، كيف تقول هذا ونحن رانا الآن نتعلم عليك ورحين نعلم أبنائنا وأبنائنا يعلموا أبنائهم، هي رايحة السلسلة في حد ذاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا ابن أبي زياد، أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل؟ ما معنى عندهم التوراة والإنجيل؟ عندهم العلم ولا يعملون بشيء منهما. ونحن الآن ما تدخل في بيت إلا فيها ماذا؟ قرآن، المصاحف، الأئمة في المساجد، حدث ولا حرج، حتى إذا كان أسود المنابر طلعوا فوق المنابر المشايخ انتعنا. إيه كان واحد باكستاني خطيب مسقع لا يلحقه أحد الخطابة، يعني واحد صحفي يصحب الكلام يعني يكذبون على الناس، قالوا أنا حبيت نعرف منين هذه اكتسبت هذه القدرة نتاع العلم وهذا العطاء فوق المنبر، طلع فوق المنبر دوي العالم. قالوا شيء واحد اكتسبته، قال كي نطلع فوق المنبر أعلم نعتبر الناس اللي بين يدي كلهم جهال وأنا العالم الوحيد، نقول ما أشاء. هذا الأسبوع كنت في وهران، ما قلت راح نصلي في مسجد فإذا بي الخطيب نعرفه أنا من الأخضر يدير في بر الأخضر تاعنا تاع اللي راه في الأنيس يعني. ف بعد ما كمل الخطبة قالوا له الشيخ عجيه، قال لي والله كون قالوا لي قبل الخطبة ما كنت نقدر ندير الخطبة. على لأنك دير الخطبة جمع كل مال كي يسمع في الشيخ ثم خلاص يقول خلاص راح يحاسبني على كل كلمة راح نقولها، يقول لي دير حسابات. نرعود إلى موضوعنا نحن مع أمتنا ما شاء الله ربي يبارك فيهم ويعينهم على الخير. فإذا الخلل فين؟ هو لما يصبح العلم الذي نحن نربي الناس عليه نظري، نظري. السلام عليكم. لكن التعليم الذي علم الرسول صحابته عليه الصلاة والسلام كان علم عملي مش نظري، ولهذا تجد تقريبا ما يحتاج الناس إليه من عبادات كله أو كل تعليم النبي له عملي. جاء للصلاة فقال ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، فيصعد فوق المنبر ويصلي ماذا؟ ركعتين. ونهاية الحديث ماذا يقول عليه الصلاة؟ ما فعلت هذا إلا لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي. معناتها كان التعليم النبوي للصلاة كان تعليم الذي يأخذ الصلاة يأخذها بأركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها كل شيء. معناتها من يوم صلاته كيف هي؟ تم. يعني من حيث الجانب الفقهي صحيح، لأن الفقهاء يتكلموا على الصحة والبطلان، وأما القبول وعدم القبول ذاك المولانا عز وجل لأنه أعلم ما في قلوب الناس والنوايا. إذن يتكلموا من ناحية يعني من يوم ومن هر لو اللي يصلي يتعلمها من عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمها صحيح. ولهذا وحيد صلى وخف في صلاته رجل صلى زمني، قال والله لا أعلم إلا هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علمه جعل القضية قضية ماذا؟ لم يجعل هو قصر في الصلاة بفي ماذا؟ قال صلى فأخف صلاته، يعني خفف الصلاة. أحيانا نصلي مع بعض الأئمة يعني تاعنا يصلي الركعة الأولى الجهرية والركعة الثانية الجهرية، كيفاش يقرأ الفاتحة؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحمد لله رب العالمين، وركعة السرية الأولى والثانية فما زلت في إياك نعبد، وخلاص قال الله أكبر، ما زلت أنت في إياك نعبد، يعني أنت تقول ربي إياك نعبد، خلاص أنا راني عبدت وكملت ويروح. هذا من حيث القراءة. فأنا إذا كنت نعرف إمام وكنت نعرفه أسأله ونقول عليك بالله الذي صليت له ركعتين الأوليين هو نفس الذي صليت له السرية، ولا اللي تصلي له في الجهرية رب ولي في السرية ماذا؟ رب آخر. الرب الأول ركعتين الجهريتين يحبهم ركعتين الثقال، والرب الثاني اللي يصلي له ركعتين الأخرين يحبها شوية ماذا؟ خفف، يحب يخفف. وإذا كان إلها واحدا فهو الذي تصلي له سرا هو الذي تصلي له جهرا، وعلى مثل ذلك فقس كل واحد يحاسب نفسه، لأن هذه الصلاة اللي علمها النبي للصحابة عمليا أضاف لها أشياء أخرى قولية تمتن ذاك الجانب العملي، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني قسم الصلاة المولى عز وجل بينه وبين عبدي، جعل هذه الصلاة ماذا عليه الصلاة مناجاة بينه وبين عبدي، عليكم بالله أن نسأل سؤال كل شيء على المكشوف، لأن الله أعلم ما في القلوب، من منا إذا صلى شعر أنه يناجي؟ هذه أبسط الأشياء، يشعر أنه يناجي. يعني انظروا هذه التربية النبوية، تربية عملية، من حيث قال يركع حتى كما قال موسي صلاته حتى تطمئن راكعا. والذي أعجبني في هذا النص هذا من حيث الفقه، وبعد البحث ما وجدت إلا حديثا واحدا فيه ضعف، يعني فقلت لك ما وجدت حديث واحد في عدد التسبيحات في الركوع والسجود فيها ثلاث لكن ما صح، فهمت الآن؟ فكان هذا التكبيرة سبحان الله ما وجدت شيء هذا يثبت على التكبيرات، وإنما اللي وجدت أن النبي قالوا واركع حتى تطمئن راكعا، وهذه حاول كل واحد يطبقها في نفسه، سيجد نفسه لما يحاسب نفسه حساب شرعي أنه لا يطمئن، ما عنده حتى تطمئن، حتى تشعر أنت في ركوعك بالطمأنينة، لأن عندنا إحنا علمونا إيش هي طمأنينة، الله أكبر سبحان ربنا عظيم سمع الله من حمده، من هذا سميت معنان هذا حكى وضعت يدك فقط وطلعت معنان هذا، قالك حتى تطمئن راكعا تشعر أنك اطمأننت، يعني علمهم من جهتين، جهة الأولى أن هو صلى فكانت قراءته وركوعه والرفع من السجود والرفع من الركوع والسجود متقاربة، إذا قرأ بسبح ركوعه ماذا؟ قريب من ذلك، ورفعه وقيامه حتى يقول أنه ماذا؟ سهى، وسجوده كذلك. إذن فكيف كانت حياة في تعليم الصحابة؟ كان تعليم حتى صغارهم إذا صلوا يصلون ذلك، تدارس الصحابة فيما بينهم صلاته صلى الله عليه وسلم، فقام أحدهم وهو يعتبر أصغرهم وهما أقرب إلى النبي قال أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ ما مش مالكم الحوير أبو حميد سعيد، أبو حميد السعيد، قالوا صل، فلما أتم صلاته ماذا قالوا؟ قال الحاضرون إن هذا الرجل صلاته أشبه بصلاة ماذا؟ بصلاة النبي. المعيار تحمي شو؟ ومعيار نحن وشو؟ النظري المالكية قال لك تكبيرة واحدة تكفي، سبحان ربي العظيم سمع الله محمد. كنت نصلي خلف واحد إمام من أمتنا في الصيف، اللهم اغفر له وارحمه الشيخ، يقول له الشيخ مدور بين الله والله أكبر والله أكبر الله أكبر، اسمع غير الله أكبر الله أكبر الله الله بات ولا ما اسمع غير الله، وانت هابط طالع لأنهم جابوا أدنى، هذا التعليم النظري، أدنى طمأنينة شو سبحان رب العالمين. لأن كون يعلمهم التسبيحات واحد يسرع فيها واحد يثقلها يكونوا متساويين، لا، قالوا حتى تطمئن راكعا. إذن الذي جعل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والله بهذه الصورة العملية هو التربية النبوية. لابد أن نعود إلى هذه التربية النبوية، لا سبيل لنا إلا إلى هذا الذي جاء به المولى عز وجل من صلاة من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي، كذلك الحياة الإيمانية العقدية كذلك كانوا كذلك. ولهذا لما عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا ذلك من حياتهم العملية. التقى أبو بكر بصديق بحنظل، قال كيف أصبحت يا حنظل؟ ماذا كان يجاوب حنظل؟ نافق حنظل، نافق حنظل. واضح الحين؟ نرجع إلى هذا الجانب الآن الثاني النبوي التربوي. كيف أصبحت يا حنظلة؟ ماذا قال حنظلة؟ نافق حنظلة، نافق. إحنا كل واحد منا يشوف في نفسه مال أمير مؤمنين، سيد ولد آدم ولا فخر؟ أمير مؤمنين شوية أنت، سيد ولد آدم ولا فخر، دايما هو الإخوة فيهم الإخوة، الإخوة هو مال مش أخ. إذا كنت تعيش في بيئة فأنت منهم، مستحيل تكون أنت واحد بخلافهم، يعني تعيش معهم في نفس الجو، في نفس تحضر عن نفس الليل، ما نفس كذا، وين راح ما الذي شيء سيتغير بك؟ إذا أنت مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في ماذا؟ في جهنم جميعا، إنكم إذا مثلهم، ما تخيروش رواحكم. قال ماذا؟ قالوا بكر صديق وما ذاك؟ قالوا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، ونحن نتحدث عن ماذا كأنها رأي العين؟ هاك شوف السلعة ما جاتش، هاي اللي تمشي، هاي اللي ما تمشيش، أنا شوف الوضع مش مليح، الاقتصاد، الحكومة كلاوها، مدوها، ما خلو فيها ولو، كأنها رأي مال. كل إناء قالوا وماذا؟ قال كنا إذا كنا ما كأنها رأي العين، يعني هذا الناس عايشين وين؟ والجنة والنار نص بعينيها. قل وإذا رجعنا وعافسنا الأزواج والأبناء والضيعات، يعني هذه ثلاثة، هذا بالنسبة لهم هما تعتبر واجبات، مع الأبناء، مع الزوجة حقها، مع الضيعة خدمة بالشيخ بالبشر، هذا كان عملهم. بكر صديق كان يوم دار يوم للعلم ويوم يروح يخدم، مش يوكل الدريريات فقط أو بالتناوبة. ولما حدث عن الاستئذان ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ والله عمر أيه بارك الله فيك، ماذا قال؟ شغلنا السبت في الأسواق. قال هذا هو رو يوم بيوم يتناوب مع واحد من الأنصار، ومع ذلك لما لم يعلم هذا قال شغلنا الصفق في الأسواق، نهار كم حنا في الأسواق حتى نغابت علينا مثل هذه الأشياء. كان هذا المنهج، كأنها رأي العين، كثرت ما يتكلم عن الجنة والنار حتى أصبحت يعايشونها ويعيشونها، يعني في انتظارها الوصول إليها. ولأما لما حظت المنية بلال وش يقول لزوجته؟ يوم نلقى الأحبة غدا، قال لها ألقى الأحبة محمدا وصحبه. لما كانوا عايشين للآخرة في الإسر والمعراج قالوا سمعت ماذا؟ خشخشة عليك. هذا المنهج النبوي، طب نغير حالنا، لابد أن نعود إلى هذا النهج النبوي، هذه الطريقة النبوية في التعليم. مستحيل والله الذي لا إله هو، مستحيل أن نوجد جيل مثل جيل الصحابة إلا إذا رجعنا إلى التربية النبوية. الرجل يراقب نفسه على أدنى الأشياء ويقول نافق حنظلة، معناتها مراقبة رأي لله دائما. إذن هذه الحياة، المنهج النبوي هو اللي وصل هذاك الجيل. عندما خرج في غزوة بدر وكانت القضية بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت في البداية لما جاءوا بيعوه على البيعة الثانية، يعني على أن يحموه كما يحموا نساءهم. فلما خرج بهم من المعركة توقف في نص الطريق، تكلم من المهاجرين، جاء تكلم المهاجر بعد قام الأنصار قال أظنك تعنينا، لا نقول لك كما قال بني وصري اذهب وربك وقاتلنا، قل لو خدتنا بالبحر ما قال ندخل البحر ندخله، ولو أنهم ليسوا من أهل مال البحر والعمان تخوض نروحوا معك نمشي ونمشي نمشي معك. راحوا بعيد في حياتهم العلمية العملية، هذا هو المنهج النبوي، وهذه مشكلتنا نحن اليوم، وهذا كررته عدة مرات أنا في حياتي العلمية وفي الدورات اللي نديرها في الصيف هذا وغيره، وبين أن ذاك المنهج النبوي منهج فريد يعني. إذن إذا شئنا وإذا أحببنا أن نخرج من حال هذه الأمة إلى أحسن حال كما قلتها قبيلي حتى نفتح باب الأسئلة، قلت لهم سبحان الله هذا الواقع اللي نعيشه نحن اليوم نتاع الأمة الإسلامية واقع يدل دلالة واضحة عن بعد الناس عن رب العالمين، يعني ما هو من خصيات الرب سبحانه عز وجل سلبوه من الرب وأعطوه لغيره، جعلوا الحكام أربابا من دون الله، وهذا من اللي تقدموا للانتخابات سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، هم كذلك جعلوا إذا كانوا المسلمين أم شاركوا الرب في أمرين اثنين وهو من خصياته، وإذا كانوا الأخرين عرفهم كذابين يعني وشاركونا الرب في جهة واحدة، أما المسلمين يقول لك إذا وصلنا إلى الحكم تولي بيدنا الثقافة اسمها الإعلام ولا وزارة الإعلام وزارة الثقافة وزارة مش عارف، وهذاك الوقت نهدي الناس يعني قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يأتي النبي ثانية كذب على الناس إذا وصلنا نوكلوكم نشربوكم نفعلكم، واحد النهار وصلني كلام على اسمه طع النهضة عبد الله الجبل إيه نهار اللي حبي يتقدم للرئاسيات قال لهم مشكلة السكن أنا أحلها في عام واحد، طيب شو ينتخبوا عليها الناس كيخبروني أنا، قال لي الشيخ عبد الله وقال مشكلة السكن نحلها في عام واحد، قلت لهم هذا أمر يسير جدا ممكن أقل من عام يحل مشكلة كاملة، قالوا لي ما الطريق، قلت لهم يهدم جميع السكنات ويوزع الأقواط للناس كلهم، وش هي التهديم وش هي تي ان تي وضرب تخ طرب كلش يعني هذه تصير كامل يطربقها ويهبطها كامل شرق غرب جنوب ويعطي القواطن كل واحد قيطون رانا خاوة خاوة كل كيف كيف ولا لا، اذا تحلت مشكلة السكن هذه يقدر يديرها والله، لانه مستحيل واحد يحل تراكم بتاع 30 سنة 30 سنة تأخر تاع السكن، الأمة تزيد والسكنات ما يزيدوش 30 سنة رانا متوخرين على مسايرة يسموها النمو البشر، يتحلش في عام ولا عامين ولا ثلاثة، هذا الأمر الثاني الأول أنا نوكلوكم وشربوكم خاص بماذا يعني هذا كل يشوف الناس وين واصلين، يعني جعلوا هذا الحكم اللي راح ينتخبوهم هم راح يوكلوهم يشربوهم راح ربي من حسابهم، إذا كله جهل بمن بالله عز وجل، جهل بالله عز وجل ما كان شيء، ولهذا في حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال فليكن ما تدعوهم أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أن يقول لا إله أن يعبدوا الله، بعد قالوا فإذا عرفوا الله، يعني مبنى حياة الإنسان على ماذا؟ لك براني سمع هذه الدنيا هكذا شفت الرجال إمام طول فرضا ضبط يا خلاص أني شايف أني شايف شو الإمام أنا أشوف عوينات رأي العين أنا أشوف، فهمت الآن؟ قالوا فإذا عرفوا الله فأخبرهم، معنتها ما دار حياة المسلم اليوم هي أن يعرف من يعبد، وهذه مشكلتنا نحن، هذه مشكلتنا نحن اليوم نجهل ولهذا نعيش في هذا الاضطراب. هذه حياة، هذه مش حياة، وهذا عبد عايش الآن، هذا هذه مش حياة. ما تشمعنا هذا؟ هذا كفر على بالكم، هذا هذا عدم الرضا بالقضاء والقدر، هذا كفر. الناس هم يكفروا اليوم كامل كما رام سلفيين بغير سلفيين، والحكام كلاوها الدوها ما خلوا النوالو بيطروا الكلاوه تزير كلاوها. تعرف معنى الكلمة هذه؟ مات الحكام غلبوا ربي، ونحاول ثروات الدوها هم وربي خلاص. والله ورانا رايحين، هذا كله جهل بمن؟ وفي خطابنا كما أقولها دائما أبدا، خطابنا مع الناس مشاكل نخاف بهم كأنهم هذا الرب لا صلة لهم به. هذه مشكلة ولا؟ وعليكم السلام وبركاته. كأنه لا صلة لهم به. إذن هذه مشكلتنا نحن اليوم بإيجاز، يعني لا بد من عودة إلى منهج التربوي النبوي، وهو لا بد هذا الشرع أن يتجسد فينا عمليا. وأوجز عبارة اللي نشوف فيها هذا التجسيد العملي هي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إيه؟ وش فيها دلالة هذه؟ لا يا. إن الله اشترى، سيد الإمام، فيها دلالة هذا المعنى ال ها؟ وش فيها دلالة؟ إن الله اشترى من المؤمنين. إن الله اشترى إيش معناه؟ تجارة مع الله. إيه لا، مش تجارة مع الله، يعني بعد هذه الصفقة ما سمحش حق تصرف في نفسك ولا في شيء. هذه حقيقة أقولها، والله الذي لا إله إلا هو، لو تتجسد هذه الآية فينا لننساق نحو الاستقامة إلى بعد ما يلي. لأن هذه يسموها تجارة لن تبور. المال نفسك أعطاه لك، هو مالك، هو يعطيه لك، ومع ذلك يشتري ما عندك، ما أعطاك بمبلغ غالي غالي غالي. ألا صنعة الله غالية؟ ألا إن صنعة الله غالية؟ ألا إن صنعة الله الجنة. معنتها يقول لك بعد هذه الصفقة، وهي قولك أنت لا إله إلا الله، كل تصرف إذا أردت أن تتصرفه لابد يكون إذن من عند صاحب البضاعة. يعني أنت الآن على جسمك ماذا؟ مسير جيران، وإحنا رانا نفسنا نملكوها، دير يقول لك نفسي ندير فيها وش نحب. انت راك الان تيونطوك جيرون، تتصرف باذن ماذا؟ صاحب البضاعه. كيفاش رانا نحن عايشين اليوم؟ اللي حب شويه يعطي هذا التصرف لله، كيكون يمشي في الطريق ويشوف امراه قال يقول الرسول النظره الاولى لك، يحط عيونته ويرفعهم شاك، لانه كون يدير هكذا راحت الاولى، يولي يتحاسب هو حاط عيونته وحاله ماك. وهذيك اللحظة يقول المولى عجل: قل المؤمنين أمان. كان نار واحد صاحب أموال غني، قلت له هذه الآية فقط، كان جالس قدامي قلت له إن الله اشترى، شرحتها له قال لي خلاص، دار لي هكذا ضبط، قال لي خلاص شيخ ما تزيد حتى كلمة. معناتها من هذيك اللحظة إذا علم أن هذه صفقة وهذا المنهج اللي مع الناس لازم مخاطبين فوق المنبر، هذيك اللحظة إذا علم أنه شراء وباع مع الله، يصبح لازم يجي للمسجد يتعلم واش يريد صاحب البضاعة منه في كل لحظة وفي كل حين، واللي يطلب العلم ليلة ونهار. لما لم يعلم أنه ربي اشترى عليه البضاعة يسر فيها هو كما يحب، يحتاج يجيك يحضر لها حلقات لا يحجز أحد. ولهذا الصحابة لما علموا هذه الصفقة أصبح يحضر ليتعلم ويأخذ الدين، ويأتي الواحد يقعد 20 يوم 30 يوم ليتعلم ما يوجب عليه الشرع. ولهذا قرأ بنا الإمام في صلاة المغرب، وش قرأ في الركعة الأولى؟ إلا الذين قالوا ربنا الله، الأولى العشاء لا العشاء أتكلم أنا مش المغرب أقول شنو عندك؟ المغرب المغرب وحسن. المغرب قطع العشاء. معليش زلت لسان نستغفر الله ونتوب إليه. أنا رجعت. قال لي كش مرة غلط ورجعت جاي معي في الطريق قلت له قلت له هذه الرسائل اللي لفتها كلها واش بخلاف ما كنت أقول. أليس هذا رجوعا؟ الذين قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله ما معنى رب قالش إلهنا ربنا الله ثم بعد ما اعترفوا وعرفوه أنه رب مالك السماء والأرض عليم خبير علموا استقاموا واضح يعني لو هذه الحقائق الإيمانية ندركها والله يستقيم حال الإنسان على لأنها غير تقول كلمة فقط توجهه لأن دائما نقول وهذه كنت مع الأخ نخاطبه في هذه الجزئية هذه ربي أعطى الإنسان عقل لو فقط نحرك هذا العقل ويفكر والله لن يعيش بعيد عن الله تقول في حديث مربية سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام ليلة بكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل حجره ثم بكى حتى الأرض ثم جاءه في بلال قال وتبكي وأنت وقد غفر الله لك ما تقدم لك تأخر قالوا يا بلال نزلت علي آية ويل لمن قرأها ولم ها يفكر فيها فكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخرها إيش معناها ويل لا نحب نعرف لمن قرأها وإحنا كيف نقرأ لا نرى أثناء قراءتها لله علينا فضلا وعلى هذا نقول دائما وأبدا مستحيل صاحب العقل الشغال يعيش بعيد عن الله احنا الآن يعني نقارب ونستغفر الله ونتوب إليه نسأل الله أن يتجاوز عنا نقارب أن نعيش حياة كفار كفار كيف يعيشوا يأكلون ويتمتعون كما تتمتعون ماكلين شاربين راكبين ماكلين شاربين راكبين هاو كي عندنا نجي ونصلي وذاك الصلاة رانا وأما الحياة اليومية التي يجب أن تكون لنا صيرة بالله في كل حركة في كل سكون لله علينا فيها فضلا لا نرى ولهذا قال النبي ويل لمن قرأ لم يفكر فيها فهمت دخلنا المنهجية الآن هذه الآن لازم الآن نرجع إلى هذا الجانب العملي موش النظري أن نعيش كما قلت في يوم ما للطلبة قال الرسول إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم في رواية ضعيفة ماذا فضيقوا مجاريه بماذا بالصيام سأناسا لذلك نقول لابد أن يجري الإسلام فينا في الجسم حتى يخرج لأن المولى عز وجل قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ما عاش يجري عندهم الداخل خرج البر يمس تذكروا فإذا هم مبصرون إذن هذا يعني بإيجاز نظرة مني إلى بيان خللنا من ناحية التربوية والتعليمية مع الناس يعني أصبحت الآن كلامنا على هذا الإسلام أكثر شيء نظري لأن نعيش به في حياتنا اليومية لا يسر منا مجرى الدم لأن هذا يجري منا مجرى الدم وقالها المولى عز وجل بإيجاز في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها معناتها هذه دلالة واضحة أن الإسلام هو الذي يحمينا من كل داء، والذي نزع الإسلام هذا معناتها عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملونها، وشرحها في الآية هذه، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني بمجرد انسلخ معناتها كأن الإسلام يريد أن يلصق في جسمك ويحميك ويطلب منك أن تعيش به عمليا. أنت ماذا فعلت؟ استعملت قوة لتخرج تسلخ نفسك، وذلك الوقت إذا راحت الجلد هذه يصبح إنسان عرضة إلى ماذا؟ جميع الأمر. وكذلك من ابتعد عن العيش بالإسلام يصبح عرضة جميع الأمر، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أول عدو يتسلط عليه، وبعد قال ماذا؟ واتبع هواه فأخلد إلى الأرض، واتبع هواه، قال ما في نهايته، مثله كمثل الكلب. هذا البعد عن الدين وعدم العيش بالإسلام يصبح الإنسان إن تحمل عليه يلد نهار كان خارج يجري يجري يجري وعيان عيان. تكذرني انت انا صغير تقول روح ديرك، انا عيان انا عيان مش صغير يعني عيان. نسأل الله ان يطهينا جميعا. هذه معناتها كلمة وجيزة يعني وإجابة لفضيلة الشيخ يعني عن لنعود بمنهجنا العملي التربوي الى النهج النبي، ولا الرسول ما ارسله النبي الا لنا اسوه في كل حياته، فلا بد من العوده هذه الى الحياه العلميه العمليه هي التي تكون بها عود الامه. وهذه الحياه العلميه العمليه هي التي تجعل من الانسان يراقب كل كلام يقوله. هناك عايشين خاصه هذا الخضم اللي نعيش فيه، ما اشرت اليه من قبل بسم الله مع إخواننا وغيرها، تجد البعد عن مراقبة الله هي سبب كل فساد. ولهذا في يوم من الأيام كنت في الغرب لما حصل ما حصل بين السلفيين، وسألني واحد ما الطريق إلى الوحدة، قلت لا توحيد إلا بالتوحيد، والله لا توحيد لهذه الأمة إلا إذا وحدت ربها وعرفت ربها، بعد ذلك يدرك أنه يتعامل مع الله. هذه المشكلة دائما نقولها أنا، وأنا جاي في الطريق مع الأخ معي ريال يسألني على بعض الأشياء ويخبرني عن بعض الناس اللي لقاهم، يعني الكذب عندهم سهل جدا، يعني ذكر أن التقى بأحدهم وذكر عني أنني اعترفت بخطأي وأنني قل في الأسبوع الثاني أنا سأعترف، وأن هذا الكلام بينه وبينه ما حصل كليا، لا أدري كيف يعني تخول له نفسه مثل هذا الكلام هذا وينسى أنه سيقف بين يدي الله وأنا حجيجه يوم القيامة. فغياب غياب هذا العنصر الأساسي وهو أن نعيش مع الله وأكتب هذا. استفدت هذه فائدة، كنت نقرأ في صحيح مسلم، فلما وصلت إلى قوله صلى الله عليه وسلم في وهو يذكر الحديث القدسي، عبدي مرضت فلم تزرني، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، أنا هذا النص أعطاني فائدة. قلت أن الناس في معاملتهم في الظاهر يتعاملون مع الناس، لكن في الواقع وأن نفس الأمر يتعاملون مع الله. هذه الحقيقة، لو نرجع إلى هذا نفلح. مولاي يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إيش كان جواب الله؟ سبب هلاكم شون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. هذا هلكنا نحن اليوم، هذا هلكنا اللي وصلنا إلى الغيبة والنميمة والكذب على الناس والجرأة، هو أولا يعلمون أن الله يعلم كثيرا. وقال في الآية الأخرى موضحا يعني مكانة الجهل بالله أي بربته أو بأسمائه وصفاته سبب هلك الناس. هذه الآية جاءت بصورة أخرى واضحة. إيش قال المنعزل؟ نعم؟ لا، هذا كيوم القيامة نحوش في الدنيا. ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وأصبحتم من الخاسرين. فهمت يا أخانا؟ شفت في القرآن كل شيء موجود علاج. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثيرا مما تعملون، إذن هو ما هو؟ الجهل بالله سبب هلك الإنسان. أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فهذا الإنسان الذي يتكلم سواء كان مسلم عادي ولا داعية ولا كذا وهو يكذب ويتجرى ويقول كلام عظيم جدا فظيع والله ما له أصل. جاني واحد عمي قال لي أنا تلاقيت فلان واش قال لي؟ قال لي خذيت 19 شريط للشيخ العيد من أشريطاتي. هذا هو يحكي على روحه تاع الكذب. قال خذيت 19 شريط للشيخ العيد. قلت له هاك اسمع روحك قبل ما نسمع روحي أنا قبل ما تكلمت حسبت روحي. ولهذا أسمح بهذا التسجيل الآن. لماذا نسمح هذا التسجيل الآن؟ لأن كل كلمة أقولها الآن أنا أتعبد الله بها. أنا راني نتكلم الآن بهذا الكلام هذا مانيش بمعزل عن مراقبة ربي وأنه سيحاسبني على كل كلمة أتلفظ بها في هذا المجلس هذا. مستحيل يغيب عني أني نتكلم من أجل كلامي. مستحيل والله. مرة جالس مع شاب أصله نهضاوي جابته أخته عندي ولا تسلفية جابته نتكلم معه هكذا. قال لي الشيخ العيد يكفي ما درت المطبات طار المطبات الحفر باش نطيحه. قلت يا فلان دعك من هذه الكلمة ما جئت بك هنا لأسقطك جئت بك لتعبد الله على بين. ويظن أنني أفعل ذلك خصيصا باش نبين له عوره. لا لا قلت له ما جئت وأتكلم هذا الكلام إلا لتعبد الله على بين. قال لي 19 شهرين. قلت له هذا تسمعها الشيخ العيد تسمع نفسك وما جاب لي لا شريط ولا نص شريط. ولكن عندما الإنسان لا يراقب الله يقول ما يشاء ولا لا. أيام الفتنة في بدايتها جاني واحد قال لي الشيخ العيد هم يقولوا هم يقولوا هم يقولوا مسكين هكذا لهنا هم يقولوا هم يقولوا يعني ما يراقبوش ربي. هو كمل مسكين وغضت أنا وهم يقولوا عليك ويقولوا عليك. هو غير كمل لفت له كذاب أنت. قال لي أنا كذاب شيخ أنا كذاب. قلت له حبيت نقول سهلة ومشي سهلة. قلت له قبل ما تبكي كون جيت راجل ما تبكيش تقول لي مختش عرفني كذبت صح ولا لا؟ مختش كذبت علي. قلت له لكن كي حبيت نقول لك كذاب بعدي مسكين قريب يبكي يقول لي أنا كذاب الشيخ أنا كذاب. قلت له حبيت نقول كذاب سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة. لكن كما قال المولى عز وجل وتحسبونه سيد هذه مشكلتنا نحن هذه مشكلتنا لا نراقب الله لا في أنفسنا ولا في غيرنا ولا في أولادنا ولا في إذن لازم أعود من جديد إلى العيش مع الله ولن يكون ذلك إلا بمعرفته بربوبيته وأسماء وصفاته. كلما ازدادت معرفة الإنسان بربه ازداد. قال الرسول أنا أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له. معناتها العلم بالله ماذا يولد؟ إذن العلم بالله بربوبيته وأسماء يولد توحيد العباد ثمرة. فإذا كمال الطاعة وكمال المراقبة كمال الاستقامة والله لا تكون إلا بمراقبة الله عز وجل. ولو أنا الشعر خاطيني لكن ذاك صاحب الأبيات الشعرية البيري تحبيبه لو نونية إذا خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام مال يرى. هذه هي مراقبة الله هذه تتجسد. أليس كل دائما هذا التوحيد عملي يتجسد لك هذا عمليا وتعرف عظمة الباري في ليلة 27 ولا في الحج أطلع في الطابق العلوي نتاع الحرم ويجلس هك ويكونوا في ذيك اللحظة يطوفوا ببيت كم كل واحد يلهج بلغة إنجليزية عربية كل شيء يلهج وفي نفس الوقت والله يعلم السائل وما يسأل تبكي ثم واضح الحين هي العيش مع الله مراقبة الدار. نستغفر الله ونتوب إليه. هذا حال الرجال تاع الزبان مسافر. قال عمر لما قالت المرأة نص كين ما قالها أو تفعلين هذا غير راجعته في هكذا أو تفعلين هذا قالوا يا طلقهم لو عليهم شهرا كاملا هي ما تعرفش يا الخواف انسالي عليهم شهرا كاملا غير حل لغبقه المصروف اعطيني المصروف هات النفقه شهرا كاملا الا يا وش بك انت يا تكلموا بالسنه احنا بالو جاي بالسنه راهي يا قلت له قلت الاخرى قلت له نص كلمه قال لا افقر يهوديتك قلت كلمه لا افقر يهوديتك طلب منها ماذا ظهرا تركب عليه صافيه قلت له 3 أشهر ما دخلش عليها البيت 3 أشهر دخلت عندها البيت تاعها حتى طولت الفراش رضي الله تعالى عنها وارضاها هذا العيش مع الشارع مش ما عندك انت هذه فهم الان فالمشكله كلها الان لما غاب عنا الوقوف بين يدي الله ومراقبته بربيته وأسمائه وصفاته في 6 مواجين كلها يا موسى إنا لمدركون إيش كان الجواب الله أكبر إن ما يا ربي سيادين شوفوا الأبواب مغلقة فرعون جاي كاين الرب قادر كلا إن ما يا ربي جاي اضرب بعصاك العجر طق حل بحر ولا مشق منه يشق منه ويمشي في الوسط هذا اللي رانا نعبدوا فيه احنا مضيعينه أنا أعلمكم بالله وأخشاكم إذن لابد من العودة إلى هذا النهج فهمت سيدي الإمام هذا هو الطريق السليم الذي يعيد الأمة هذا إلى رشدها وإلى طاعتها ربها والاستقامة على دينه والرضا بما كتب الله لها والله ما يتعبها بعد ذلك شيء ويعلم أن ما كتبه الله له هو آت ولو يجتمع الإنس والجن لازم توحيد من جديد غرس من جديد نعم هذه مهمتكم يعني احنا كبرنا راح نودع الدنيا هذه مهمه رجال المستقبل زعم حياك الله تفضل اخانا مش من سؤال فيما يخص اطمئنان الكلام يقول ان فلان مقبل على عمليه جراحيه ويطلب منكم الدعاء وكيف ندعو وهو لا يترك لكنا الوقت هذه الاولى البدعه نتاعو ان فلان يطلب الدعاء هذه الاولى دعوه المساجد ما يجوا عليك مثل هذا ان فلان يطلب الدعاء وان فلان ما يطلب الدعاء هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كم صحابة مرضوا كم كانوا ناس في حالات كي يجيوا الدعاء يروحوا له خاص لي هو قال أبو هريرة إن أمي دعوتها فلم تستجب ادعوا الله لها يا رسول الله فدعا له ادعوا الله يا رسول الله ما قامش في يوم من أيام الرسول منبر خطيب أنا هاو جاء الوفد الفلاني يدعي له ما هو فلان مريض يدعي له فدوك هذه البدعة الأولى دوك صلحنا البدعة الأولى وذاك الذي لا يطمئن ما عندناش لازم هذاك الإمام ياخذ درس من جديد هو تاع الاطمئنان علاه لما علاش قلت لك من البدايه والكلام انت لما سالتني سؤال انا اجبت عنه لما اخذنا الصلاه من غير الهدي النبوي وصلنا لهذا وصلنا هذه الحاله وصلنا هذه الحاله اما لما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز يعني طول الصلاة من طول القراءة بحسب القراءة يقول أنا أدخل في الصلاة وأريد إطالتها ما تريد أن أقرأ فيها ماذا قرآنا كثيرا ويكون ركوع متقارب وسجود متقارب هذا فأسمع بكاء فأتجوز فأقرأ القراءة الصغيرة حتى يكون رفعي مقارب وكذا مقارب نحو القراءة فهمت خانة هذا لا شكرا على وجه زوج فقط واتقوا الله لا تعرف معناها واتقوا الله يعلمكم الله واتقوا الله فيما أمركم به فيأتيكم بأحكام أخرى تعملون بها مش واتقوا الله رجال سكت لا تروح تحضر حلقة واحد ينزل لك العلم مثل واحد إنما العلم يضبط سيدي الإمام ضبط كل كلمة تقولها لازم عندها وزن تفضل سيدي الإمام لا شكرا لواجب لا شكرا لواجب هذا واجب شرعي مش تخلف لا يجوز تأخذ بيان عن وقت الحاجة هكذا علمني النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسؤال الأول متعلق بالتقصير اللي رانا واقعين فيه وبالمعاصي اللي يرتكبها الإنسان عالما أو لم يعلم هل تنافي مقتضى هذا المنهج اللي تكلمت عليه من كل جوانبه أم يحتاج الإنسان بعد أخطاء بعد زلات متكررة يتوب عند كل زلة ثم يعود هل تصحيح الزلة وتصحيح الخطأ هو تصحيح لهذا المنهج أم لا؟ دعنا الآن في الحصة هذه نمشي نحو الكمال فلا نريد منك أن تجعل لنا عثرات حتى نزل يا أيها من تريد تفسد علي منهجي ضبط. إذا خلي هذه الجماعة التي بين يدي تعيش مع الكمال. طيب جيب سؤال واحد آخر. السؤال الثاني متعلق بأخت من الأخوات سألتنا في قضية متعلقة بأبيها. تفضل. تقول الأخت بأنه منذ السن نتاعها 18 سنة والأب نتاعها وهو صاحب مال ولا بأس به عنده بعض المحلات وجعل الضرائب تكتب عليها وبعد 5 أو 6 سنين ما حبش يرجع هذه الضرائب ما حبش يسددها وهي تخشى أنه تحاسب قانونيا وإداريا لو طوربت هو الأب نتاعها ما وش حب يرجع على الضرائب وكاتب كما يقولوا السجل التجاري عليها هي منذ كذا من سنين وهي تخشى أنه تطالب قانونيا قضائيا فتسجن هل يجوز لها أن ترفع دعوة قضائية ضد الأب نتاعها مع إصراره على عدم إرجاع هذه الضرائب للدولة ويصر أنه هذا السجل التجاري يبقى على اسمه وما تدي منه حتى دوره سؤال المطروح الآن سجل التجاري هل ما أمضت عليه هي أم لا؟ نعم نعم وراه موجود عنده ما يغلش سجل ما دام باسمها تروح ل ما وش عندها وعند الأب بتاعها قلت لك عندها هي قد أمضت تروح للسيرفيس يزنبو مصلحة الضرائب وثم تروح عند المسؤول المباشر الأول قلت له هاي قضيتي وهاي قضيتي وهاي قضيتي ما المخ ها هذا وصلت ما وش من العقوق لا إذا كان فيه متابعات هي تروح تطرح القضية على هذا الإنسان هذا صاحب هذا المشي هذه تطرح عليه هذه القضية وهو يوجهها التوجيه السليم الذي ستسلكه يعني هذا اللي نقدر نقصده حتى يوجهها إلى قضاء الشيء بعد سهل الشيء خلينا نمشي على النقطة الأولى يعني مثل مدام تروح عند المسؤول المباشر ممكن يجد مخرج ويوقف المعاملة المتابعة ويحبس السجل ويحبس على بها كل شيء بدون أن يكون متابعات قضائية يعني أنا اخترت الحل الأيسر يعني وعليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا فضيلة الشيخ مرحبا فهمت الآن؟ يعني أنا اخترت الحل الأيسر وهي تروح عند المسؤول نتاع اللي زنبو في الجهه اللي راي فيها وتخاطبه بهذا الخطاب راه والدي كذا كذا كذا وانا اعلم ان ستكون متابعات عليا واعلم واعلم واعلم ممكن بعد الوالد يسمع عقوق اذا في وسعك ان توقف هذا السجل وتفعل هذه الافعال لعل الله ان ياتي بحل مع العلم الشيخ انها مطلقه ومحجوزه في البيت معناها ما تقدرش تخرج الا مع على عين ابيها ولا اخيها لا لا مش مشكله بعد سهل الشيء يكونوا مش حاضرين تروح يعني المصلحة وين كان ميلان حاط الملف تسأل السؤالات هذه وين ملفها بعد تصل إلى هذا الحل والله أعلم تفضل شيخ سؤال فقهي الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم بيع السلف السلف الصورة من الداخلين البيع ما لا يملك يعني أن يبيع شيء حال الآن هو مش عنده يبيعه الواحد يروح يجيبه ما عند واحد وبيع السلام مش هو بيع موصوف في الذمة باع شيء تابع لذمته ثاني ما هوش تابع لذمته أو عند الغير والثاني الآخر عنده أرض عنده زراعة عنده تمر أو موصوف أهل العلم يقولوا بيع موصوف في الذمة يعني ذمته تتحمل هذا شرعا الذمة هي المطالبة بين الناس يتحمل هذا والبيع السلم يحتاج فيه النقد ناجز تشري ما عندي مثل أنا فلاح عندي الزيتون تشري ما عندي الزيتون وش حال السعر قلب سعر كذا هو يسوى الآن 50,000 أنا أقول له نحتاج إلى أموال لإعداد هذا الزيتون وهذا يقول نبيعه لك 45,000 نتفق يعطيني المبلغ وش حال رايح نجيب زيتون نقوله إحنا ما نقوله إحنا 1,000 لتر تاع زيتون هاك تفضل تأخذ أنت المبلغ كامل تنتظر نوعية الزيت والزيتون كل شيء أما بيع ما لا يملكه لا يسبق المال يروح يجيبه وهو ما زال في منه. فهمت الآن؟ ما يسبق في البحر. لا ما نشوف في حدود البحر، في السوق موجود. يجيك واحد يدخل عندك يقول لك عندك قميص كما هذا، تقول له ايه نبيع لك وش حال تبيع؟ هو انت ما عندكش في الدكان، لكن تعرف جارك لو عنده وش حال تبيعه لي؟ تقول له بخمسين الف، وتروح تجيبه مع صاحبك وتمده له. هذاك بيع ما لا يملكه، مجوش هذا. والثاني يقدم لك سعر، تحب تشري قميص كما هذا، ايه نجيب لك اقمصه كما هذا، مش حال تحتاج خمسين، اعطيني السعر بتاعهم كذا نروح نجيبهم لك ونجيب. هذا الفرق الاخر موصوف في الذمه، وتسبق الواحد والثاني ما تسبقش، تروح تجيب وتجيب. فهمت الان؟ هذا هو يعني الفرق بين بيع السلام وبيع ما لا يملك وما لا يضمن. شيخ السمسار، السمسار جائز السمسار، شكون يطلب منح؟ قال ابن عباس ان لا يكون له سمسارا، لا يبيع حاضر لباد، قال ان لا يكون له سمسارا. منين بيع مالك لك سمسار؟ شيخ يجي لك انسان يقول خصني سياره، تروح تنيقوسي مع السيد بالباد دير معاه صفقه، انت ما عندك والو ما تملك والو، وتبيعو على اساس شخصيتك. كي قال لك ان انت جايك باش يبيع لك سياره انت، ولا عارف انك وسيط؟ هو ما يهموش من الوسيط، ما يهموش الاخ الله يبارك فيه وفيك. عندما جال عندي انا ولا جاليك انت، خليك انت سمسار بالك، جاليك انت باش تشوف له سكن، يعرف لي عندك سكن ولا ما يعرفش؟ كيفاش حتى نجي عندك رحمة الله بك؟ لا تعرف اللي تخدم فيها الصوالح، تعرف اه يعرفك واش؟ سمسار. بارك الله فيك، خلاص جزاك الله خير، علاه تلف وتدور باطل؟ اه شيخ يا اخي يعرفني سمسار ولا؟ كي يعرفني سمسار يعرفني واش نجيب له، مش ملكي انا، وسيط انا، منشار انت، منشار تاكل وتاكل، تاكل من عنده هو وتاكل ما عندي ثاني، خلاص تقرب بيكون. نعم كيف انت راه تقول بسمسار انت تروح ولا حتى يجي عندك وخذيه تسيبه وتجيب؟ معروف، شوف كاين ناس خلقهم ربي باش يعيشوا هكذا، كاين ناس والله خلقهم ربي باش يعيشوا هكذا. نعرف اخ في باب الزوار سيارات هكذا، يخدم عنده تجاره وعنده كل، ويا معطيته في السيارات، واحد يحب يبيع سياره يقول له شحال طالب بحال يرحم والديك، شحال طالب كذا خليها الاخر، شحال طالب كذا يجي يقول شو واحد شوف لي سياره هاك، ما كانش ساعه ساعتين، احيانا خمس ساعات، احيانا يومين ثلاثه، عنده 10 مليون 30 مليون يجيبها ويجي مخصص. كاين لي 500 مليون او عندي سكن حاب نبيعه، يقول لك شحال طالب فيه اخونا سكن تاعك؟ شحال طالب؟ قال طالب مليار، نجيب لك مليار و500 وتقبل؟ قال مليار و500 اللي زايد ليا، قال ايه وتبيعه بجوج مليار انت وتجرح. هذا سمسار، واش هو؟ ان لا يكون له سمسارا. وجه اخر من جلودك شيخ، يعرفك انت اللي مثلا راك محتاج محتاج محتاج بيت، يجي ليك هو يسمع باللي انت راك محتاج بيت، وياتي اليك ويعرض عليك رقما، ولا ويقول لك بلي هذا الرقم عطى رقم تاع يعني تاع البيت، قال هذا 500 مليون، يقول لك بلي صاحب البيت هو راه يبيع فيه ب 500 مليون، ما يقولكش حتى انا اللي سمسار، يقول لك صاحب البيت هو يبيع فيه ب 500 مليون، وهو صاحب البيت ليه يبيعوا بهذاك السوم او يبيع ب 400، ويقول له ما تقولوش بلي انا نسمسر معاه ندي معاه 100 مليون، هذه المهمه، ويقول لك هذه سمسار. اعد الصوره نتاع انسان محتاج بيت، يجي له انسان يقول له سمعت اللي راك تحوس على بيت، يقول له عندي بيت، كي يعطي له الرقم، هذاك الرقم منين جاء؟ جاء من جده، من عند باباه، من عند يمه، منين جاء هذاك الرقم؟ المهم قالوا له الناس، قالوا له بلي فلان فلان فلان فلان ومحتاج بيت، يروح ليه هو يعطي لي هذاك الرقم نتاع صاحب البيت من عند من جاء. شيخ من عند من جاء اجل يعني يعطي له مبلغ، يعطي له يعني صاحب البيت يقول له انا طالب في البيت، انا طالب في البيت 400 مليون. إيه اذا طلب 400 وانا قلت لصاحب البيت 400 تاكد جي واش جايد لي انا، ان شاء الله ندي 400 كيما هو جايز. طيب طيب شيخ علي يقول له ما تقولوش، يقول له تقول له بلي راني نبيع فيه ب 500. شكون لصاحب البيت؟ اي صاحب البيت يقول له خلاص مش مشكله على ما اتفق عليه، قال لك 100 مليون تاعي انا نديها انا، ما تقولوش اللي بعته ب 400 ما كاش اشكالي. صاحب البيت هو عارض 400 ما كاش مشكله. كي قال له 400 والاخر قال له انا ندي حق السمسار 100، كي يجي باش ما نبقاوش في مشكله بينه وبينه نقول له ب 500 بيعها له ب 500 يعطيه ال 100 تاعي، ما فيش حتى اشكالي. هذا ما فيش اشكالي. ليس بمتعارفه بين السماسير ها؟ نسبة مثلا في البيع يقولوا 2% ولا 1%. لا دي محتاج نسب هذا. بعدما عرف رأس المال لو كانت جزافية نقولوا بعدم الجواز، لكن لما عرف رأس المال وشحال يبيع ما 2% ولا 3% ما عندهاش حتى دخل. نعم. يعني المكتوب مبين من عنوانه، احنا تكلمنا على التوحيد وعلى كذا، عبال الاسئله تكون في التوحيد راحت في الدنيا، هاي في الدنيا رايحين طايحين فيها طول. والله هذا باين، انا قلت لك المكتوب مبين من عنوانه. يعني احنا تكلمنا على الايمانيات والعوده الى النهج النبوي والتربيه النبويه والعقيده السلفيه الصحيحه والتربيه العمليه، هذا الحل الوحيد. هذه هي ما كانش اشكاليه. تفضلوا. غيرهم يعني. شيخ هل تعتبر منهج تدريس السيرة النبوية للناس منهج سليم في تعليمهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم واخذ منه المواقف، وهو يعني المنهج هذا ومنهج غير السلفيين في تعليم الناس؟ والله أنا أقول دائما أبدا في حياتي العلمية العملية كما أقول دائما أبدا، السيرة النبوية هي شرح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الجانب العملي، لأن هذه السيرة هي السيرة العملية، هي مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي تتجسد فيها حياة النبي. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها ورضات لما سألت عن خلقه ماذا كان، معناتها قدر كان قرآن يمشي، معناتها هو في حياته اليومية هو العلم العملي. ولهذا كانت حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هو تتبع حياة النبي الخاصة لتلقي المنهج العملي. واضح مش واضح؟ يعني أنا عندي الجانب اللي هو يوضح النظري من الكتاب والسنة هو سيرته العملية، سيرته العملية هي الموضحة. المولى عز وجل عندما قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، إذن فحياته العملية هي المبينة لكتاب الله عز وجل. ولما كانت حياته العملية هي المبينة كانت أفعاله وأقواله هي الشارحة لكتاب الله عز وجل، لتبين بيانا إما قولي وإما عملي. ولهذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما دخل عليها في صلح الحديبية وهو مغضبا قالت وما أغضبك؟ قال كذا أمرتهم فلم يستجبوا، وتخرج ولا تكلم أحدا، أخرج ولا تكلم أحدا وادعوا الحلاقة. خرج دعا الخلاق ثم حلق له، كادوا يقتتلون. يعني المنهج العملي هو أقوى في بيان كما نقولوا احنا سيرته العملية. إذن هذا من خلال هذه الحياة العملية هي تبين هذا. لما كان نائما في إحدى الغزوات وجاءه ذاك الكافر واخترط السيف من غمده تاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال له ماذا؟ الله، سقط السيف من يده. ماذا فعل النبي؟ شوف لي هذا الحديث هذا عندك ثم. لماذا؟ يعني كيف تعامل في هذا الموقف، كيف يتعامل في هذا الموقف وهذيك الصيلة بالله سبحانه عز وجل، وهذاك يسمى تحقيق توحيد الربوبية عملية. يعني في هذيك اللحظة لما قال من يمنعك مني، فلما قال الرسول الله معناتها في ذيك اللحظة الرسول صلى الله عليه وسلم بحياته العملية بمعرفته بربه عالم أن هذا الكون كله تحت تصرف الله عز وجل. معناتها أنت ماذا؟ مخلوق من مخلوقات من العباد الله، لا تطيع أن تتحرك أي حركة بيننا. سقط السيف، من الذي أسقط من هذا؟ هو الله عز وجل. إذن في حياته العملية، علشان أنا قلت لك الآن لابد من عودة إلى حياة العملية، إلى التربية العملية التي رب الرسول عليه أصحابه، لأن احنا الآن كفانا كما نقول استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب هراء كذا، كلام كلام كلام كلام، والناس قاعدين في نفس الموطن، غير نتكلموا كذا كذا والسنة كذا والسنة كذا والسنة، والناس قاعدين في نفس الموطن. لابد من تغيير وعودة إلى منهج النبي، وهي عودة ربط الناس بالله وتعريفهم بالله عز وجل، لأن هذاك المنهج التربوي النبوي هو الذي يجعل الإنسان عنده كمال وقدرة الاستجابة لأمر الله عز وجل. جاه الأعراب اسمه أبي جري، أبي جري رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال جاء فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول قولا إلا استجابوا له، إلا صدروا عنه. وأنا نقرأ في هذا النص هذا جالس نشوف هذه المقولة اللي قالها صحابي ودورها في حياتنا اليوم وحياة الأمة الإسلامية. قال رأيت رجلا يصدر الناس عن قوله، لا يقول قولا إلا صدروا عن قوله، ثمة عرفت قيمة المرجعية في الإسلام. لا بد لهذه الأمة من مرجعية ترجع إليها. وبينها المولى عز وجل، قال فاسألوا أهل الذكر. وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما ينزعه بانتزاع من العلماء. إذن لما تغيب المرجعية في هذه الأمة ضيع الأمة، وهذا أمر عظيم أنا عايشته في حياتي العلمية العملية. لما المولى عز وجل جعل من أبي عبد الرحمن المرجع لهذه الدعوة السلفية وهو شيخ ناصر رحمه الله تعالى، كانت كلمة الشباب السلفي على قلب رجل واحد، إذا اختلفوا رجعوا إليه يصدرون عن مال عن رأيه. في 99 وهو ليش من شهر هو مات؟ أكتوبر أواخر 99 أي أواخر 99 أذكره مثل اليوم. جيت هابط من السيارة هذيك الزاديكس القديمة تاعي، أنا وصلت هبط جاني الطالب قال لي الشيخ ناصر توفى. كانت هذه الكلمة بالنسبة لي كالصاعقة نزلت علي. درت محاضرة تاع ساعتين على ما أظن أو ساعة ونصف، تكون عارف الأشرطة شحال فيها مساحة. خرج هذا الشريط الأول والثاني بعنوان إيش؟ ماذا بعد وفاة العلماء؟ تدركوا المرجعية 99 كنت في جامعة ذاك الوقت ولا مزال؟ مازال شوية، مازال تلعب شوية في اللي دي ولا كبير شوية، مازال تمرد على ركيبك ذاك الوقت. أي 99 كان أبو عاصم وجمعته ذاك الوقت، أي الجماعة الأولى صدقوني. كان عندي معرفة بالشيخ ناصر، وكان عندي معرفة بالواقع بتاع المسلمين في ذاك الوقت. قلت كلمة وما قلتهاش قزانة يعني، وإنما علم بالواقع. قلت رايح تعيش هذه الدعوة السلفية 10 سنين عجاف. قال لي فالح الحربي قزان، قال لي قزان. وأنا قلت 10 سنين ذاك مني، لكن أعلم أنها رايح الدعوة السلفية بعد وفاة الشيخ ناصر تتسيب، لأنها كانت مرجعية، وكان الأمر كذلك. كنا هنا في الجزائر، في ربوع الجزائر الآن عام 99 وما قبل، كنا على قلب رجل واحد. تمشي في طريق السيب سلفي تضحك وحدك، هو يضحك لا هيك تضحك وانت تضحك، والآن تلاقيه ديرك تضحك يخليك دير وحدك هكذا. تطلق تبسمنه هكذا ويدور وجهه هكذا تقدر تدير هذاك ايش يقول الناس عنده مسكين نتيك اشتعرفوا دور المرجعية ليش كل صور الناس على رأيه هذاك الوقت قلت ماذا بعد فتلة وقلت كلمة ذاك قلت له على الدعاة اليوم في دعوتهم يسلك النهج الذي سلكه موسى مع فرعون مع أن موسى كان صاحب ماذا قوة ومبعوث عند من العزيز الحكيم ومع ذلك يقول لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى قل رني جئتك من عند الله لا آمر ولا ناهي ولا كذا وإنما داعي وأنا هاد لك فقلت يجب على كل داعية في هذا الزمان أن يعلم هذا المنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وهم يهدونهم إلى الخير لا يأمر ولا ينهى إيش كان من الدعاة بعدها أمر ونهي يدخل بقولي يا لو زاد أش زبت الحراج كان يموت الحراج يجي يحطك الداخل يعصرك ثم الداخل يخرج منه كل شيء يعني هذه 99 هذه حتى تعرفوا قيمة المرجعية في هذا الدين هذا عنده دور كبير في جمع كلمة المسلمين الآن تسيب الشباب وتسيب الدنيا شوف كيف رانا عايشين ضياع ضياع ما بعده ضياع هذا فايدة اللوفر الفايدة الثانية بعد ما قال جاءه فقال أنت رسول الله أي قالوا نعم اسمع شفتك الدعوة قالوا أنا رسول الله ما حبش عنده هو انتقل منه إلى من أرسله تبوا منهج النبوي قال أنا رسول الله الذي أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر دعوته كشفه عنك ايش معنى هذا الكلام هذا ها ها قل له رو اللي بعثني ياك تعرف انت راك عايش معاه ماكش اش نبيع ليه احنا دايرين نجد وهال ايش قلنا قبيل فطرة الداخل قالوا انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر دعوته فكشف عنك والذي إذا أصابك عام سنة دعوته فأنبته لك والذي إذا ظلت كنت في فلاة فظلت عنك دابتك دو فردها الله وردها عليك حب يقولوا اللي بعثني راك عايش معاه أنت مانيش أنا جاي مع واحد ما تعرفوش تعرفوا يا هذاك اللي أنت راك عايش معاه هو اللي بعثني أنا مانيش جاي هكذا حب يقول له راو اللي بعثني ماكش راك عايش معاه أنت إذن كمل هذا العيش معه إذن حب يقول له عرفوا بالذي أرسله إذن يحتاج الإنسان إلى معرفة من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل هذا الكتاب الله أكبر هذا في يومين هذا ودعوتي إلى التوحيد العملي أنا ما ندعيش التوحيد النظري إحنا التوحيد النظري علمناه قاع للناس والتوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كي تجي دعوة في الرازقية لا تبقى لا أسماء وصفات ولا ربوبية ولا ولا كل شيء طير صح ولا لا كي تجي قضية الرازقية ما يصبح ولا وهذا خلي ما زال تو داخل قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر دعوته قل وقت تعرفوا ده وحنا لنا هل يعبدون عبدوا فيه ماذا يجهلونه ولا يعرفونه واضح فقلت سبحان الله كنت في سيارة مع الأهل فإذا بي أسمع قوله تعالى لما قال لأم موسى كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن إيه قال بعدها قال اتبع ما يمليه ولتعلم أن وعد الله حق إيش قال بعدها ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثر الناس ولا أكثر أكثر الناس أكثرهم اللي عندي أنا أكثرهم مش أكثر الناس اللي عندي أنا في ذهني مرت بها أكثرهم لا يعلم أنا نحوس فقط الربط بين لتعلم هي وأكثر الناس ونحن من الناس. هذا وش حاول نعرف؟ يا أخي خاطر فيها هي ودخل الناس ثم. هذا هو المنهج التربوي الرباني النبوي. هذا بتفهمه. كانت حياتهم حياة توحيد عملي، موش فقط كلام، يلاك يعاش. قال فإن خفت عليه إيش؟ فألقيه في اليم. إحنا عندنا يقول إذا خفت عليه ماذا؟ أهربي به، أفعلي كذا، يزيد يقول أرميه في الواد. وكنا نتحكم المنطق العقلي وش نقوله؟ ترميه في الواد، كاين التمساح، كاين ما تعرف وين الماء راح يديه، كاين هذه الأمور كلها معطوطة في الحسبان. لكن يقول لها سبحانه وتعالى إن رادوا إلى وقت. لماذا هذا القصص القرآني؟ ليعايش الناس عمليا قدرة الله، ما هو مجرد ثلاثة أقسام، ليعايشوا عمليا ماذا فعل الله بعباده، ومن ثم تزداد معرفتهم بالقادر سبحانه عز وجل، وثم يتمسكوا بعبادته وطاعته والتوكل عليه والإنابة إليه. هذا قلت لك المنهج لازم تغيير تغيير تغيير الآن. عندنا في القرآن ما يكفينا، إن في قصصهم لعبرة، ليش يقول إن في قصصهم لعبرة؟ الله أكبر. الله يتجاوز عنا يا أخي سيرنا إسرافنا في أمرنا. تلومونيش هذا واقع مر نعيشه ونعيشه. قالت لأختي قصيه. ها قالها ماذا بعد؟ لا لا قبل نراد دولة جايكم من المرسلين زيادة. قالها قبل قالها يلتقته عدو لي وعدو له في آية أخرى موطن آخر هكذا قال يأخذه عدو لي وعدو له. معنتها إسماعيل راه رايح، اسمعوا مني الخبر هذا، راه رايح عند عدو لموسى وعدو لي أنا ربي. معناتها روح يطيح بين يدين وين يزيد يموت اكثر واكثر، يزيد تخاف اكثر رمونا. لا هنا ليتجسد قدرة الله في تسيير هذا الكون وتشوفوها عمليا انتم، ثم يزداد التوكل عليه. هذا الفرق بين التربية القرآنية والتربية ارانا نحن نتعولها. فبصرت به عن جنب دخلت. إيش قال بعد؟ قال وهو يمتن على موسى ولنعلم من الله عليه كما هو علينا. قال وألقيت عليك محبة مني. إيش معنى هذا سيدي الإمام؟ إيش معنى ألقيت عليك محبة مني؟ منك نستفيد. أنا لا معلم كلمة من عندك سيدي الإمام، تسمى تشاركنا يعني في المجلس. ايوه انت قلت قبيلي ماذا سئلنا. انت دخلتني معك وانا لازم نشاركك معي في هذا استحضار الادله يا زلمه. معناتها هنا فيه دلاله واضحه ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلب وكيف يشاء. هذه معناها ويجعل الله له القبول في الأرض. بالسيف عليهم. حبيت والله كرهت، حبيت والله كرهت. قول وش حبيت في الشيخ العيد؟ كي يجي وقت يحسس الحق تقول كلمة الحق، حبيت والله كرهت، لأن هذاك الرب سيدة على جدك رغم عندي لا تقبل. واحد جرح حتى نحب قالوا له كلمة علي أنا، قال لهم نعرف الشيخ العيد من بكري وراجع ومازال يجرح فيها، قالهم ببكري وراجل يعني مش اليوم بقى. بس فعليه يقولها وألقيت عليك محبة مني، معناتها ربي قذف في قلب زوجة فرعون حب الموسى إلى أبعد ما يكون. معناتها من تخشى ومن تخاف يا أيها المسكين؟ هذه المعرفة بالله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. هذا هو عاش من عرف قدره. فهمت الآن؟ ومن بعدها وش يزيد؟ حتى ندرك عظمة الباري. وحرمنا عليه المرابع. لماذا؟ ردوه إليك. الأصل الرضيع تعطيله أي ثدي يلتقمه فيرضى منه. إن شاء الله أنت بقرة تعطيله فيه العليب يرضى. لكن لا بد أن يعود إلى أمه. حرمنا عليه المراضعة. لم يقبل ثدي مرأة حتى جاءت أخته قال هل أدلكم على أهل بيت يقبلون وهم له ناصحون. جيبي برك شكون يرضع وليد فيه؟ فرعون. ورجعت أمه ترضع فيه وهي مطمئنة خالصة في رعاية فرعون وفي ضمانه. من عند شكون هذا كله؟ إيه وراكم عايشين يا وليداتي ورانا بعاد على مولانا. ثم تقال ثم تقال فرددناه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم هي ونحن أن ما وعدنا الله به حق. إحنا الآن هذه المواعيد اللي موعدنا الله نراها حقا كأنها ما كانوا ولكن أكثرهم ونحن منهم لا يعلمون. هذه اسمها التوحيد واش عمل منهج منهج رباني. توصلت قلت كلمات ممكن يسمعها بعض الناس يخرجون من ملة محمد بالك. قلت لهم أصحاب الأخدود ما قرأوا لا توحيد الصفات ولا دعاهم الغلام ولا أي شيء وآمنوا إيمان لم يبلغه إيمان الناس صح ولا لا؟ كان ملك عنده سحر قال له راني كبرت رايح يموت ارسل لي غلام وعلمه السحر. الغلام رايح للسحر صاب راه علمه سحر راهب سحر راهب سحر راهب. جاء رجع في يوم من الأيام قال اليوم نعرف أمر الراهب يحسن أحب إلى مس يا ربي رمى ماتت الدابة. قال أمر الراهب هو حق. من ثم ترجع إلى شيخه. ماذا قال الشيخ للتلميذ؟ اليوم سجد ألا قال له أفضل منه؟ أي نعم قال له أنا غير قريت كبرك وانت رحت عشت مع ربي. قلت إن كان أحب وإن كان وإن كان انت عشت مع ربي فالله أجرى على يده يبرئ الأكمه والأبرص وقع يبرئه. فجاء الرهب جاء وزير الملك رد عليه بصره قال له أدعو لك فتؤمن بالله أدعو لك رأي. قال من رد عليك؟ قال ربي. قال ولك يا غيري؟ قال إيه ربي وربك الله. جاب الرهب غلام عيب كبير عيب غلام يذبح يطلب من شعر يطيح منه خذوه إلى رأس الجبل ثلاث دولة. قال اللهم اكفنيهم بما شئت. حرك الجبل راح وكمل. ماذا فعل الغلام؟ رجع لمن؟ الملك. الله رجع الملك فضيلة الشيخ. عالم أن الموت الحياة والإماتة بيد الله مش بيدك أنت. هذه القصة الناس يسمعوا بها ولا لا؟ يا أخي الشعب كان كامل مؤمن به يشوفوا رب ولا لا؟ الشعب كان هل دار درس في التوحيد الغلام هذا للناس؟ لا. عايشوا وعرفوا من خلال تصرف تصرفة الغلام رب الغلام ماذا يفعل. أراد قتله فما استطاع فعاد إليه ثم بعثه البحر عاد سيقتله ما استطاع أن يقتله. قالوا إن أردت قتلي هاي لك الطريقة تاك تاك تاك تاك قل بسم الله رب الغلام. اجمع الناس على صعيد واحد حط قال بسم الله رب الغلام باسمك ما قتلت وباسم رب الغلام قتلت إذن رب الغلام هو الذي يجب أن يعبد ويطاع. فقالوا آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. كم درس دارهم في التوحيد؟ ما دار حتى درس عمليا بينه وبين هذا شوفوا ما قرهما ولا ما قرهنا ولا أضرم النيران ما ضربش النيران ضرب الخارف الفواسي وشعل فيها النار قال يا الكفر يا النار. ماذا فعلوا؟ قال الرسول يهرولون إلى النار. هذا هو المنهج النبوي. هذه التربية النبوية الربانية السماوية في ربط الناس بالله وتعريفهم بقدرته وعظمته وكبريائه. وهذا الشيء اللي نستغفر الله ونتوب إليه. فاقونا به المشركين، فاقونا احنا مشركين تشد عليهم الشدة يعود يرجع ربي. ولهذا من يعود منهم إلى الله يعود بماذا؟ بقوة. عكرمة ماذا فعل في فتح مكة؟ فر. ها؟ فر من البحر. ايه وين وصل؟ في البحر. في البحر. وبعد كوصل البحر وش قالوا ربنا سفينة؟ ها وش قالوا ربنا سفينة؟ قال والله ها؟ لا ينفع. قال والله لا ينفعكم اليوم إلا أن تدعوا الله. قال أنا هارب من عنده يتبع فيها هذا رب محمد حتى أنا بلغتي أنا. قال أنا في البر هارب من رب محمد ومن الإيمان به هو رب. قالك من هو اللي نجيني هنا؟ قال إن عشت لأضع يدي في يد من؟ محمد. وعاد آمن برب محمد. قال إذا كان هو لازم هو راح ينجيني يضرك إذن هو لازم يعبد في حالة الرخاء. تعرف إلى الله يعرف كيف شد. هو عرفه هنا في الشدة وشوى عاود عبده في الرخاء كذلك. شوف الفرق من ثم تا إلى خرج إلى معركة ماذا؟ من فتح مكة خرج المعركة الأخرى اسمها بعدها حنين. شكون كان مع النبي واقف عكرمة أبو سفيان وعكرمة اثنين مسلمات الفتح في زوج كانوا حاجين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الحياة كانوا عايشين رضي الله عيش دائم مع الله. فمن يعيش مع الله سيستريح في هذه الحياة راحة ما بعدها راحة. ولهذا صدق مولانا عندما قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم معزلون ولا يضل ولا يشقى والله أسأل أن يوفق الجميع برضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. حياكم الله مرحبا بنا بعد إذنكم.